لقد أقسم القسام فانتظر اللظى. هذا يمين الصادقين الفاتحين، إن الكتائب قد أعدت للقى وتجهزت كي تطرد الباغين. اليوم نأتيكم بجيش محمد، اليوم نغزوكم ولا تغزونا. بالدفع جئناكم نشرد جمعكم، مهلا بني صهيون فانتظرونا. بالسلاح وأستقيل، أقول ما قال الأسود، أنا من كنانة سيد الثقلين فاروخ جديد. نشيد القسام أقيل وأستقيل، أقول ما قال الأسود، أنا من كنانة سيد الثقلين فاروخ جديد. وعلى السناد أصابعي، فإذا انطلقت فلا أعود، لا ينقص الأجل المسمى في الكتاب ولا يحيد. وعلى السناد أصابعي، فإذا انطلقت فلا أعود، لا ينقص الأجل المسمى في الكتاب ولا يحيد. أنا من بني الإسلام إن عز النصير فلا أحيد، أنا من بني القسام إن ماد الجبال فلا أميد. وكتائب القسام جيش فجرهم زند يسود. قد حدت الحداد، قد في الحسام الموت توهب يا بني لك الحياة. تعني من الدنيا فبالفردوس قد حدت الحداد. We'll be right back. الصيد الثمين. نبذل الشهادة تهامسا يا رب فاجعلهم طحينا. أستطيل أقول ما قال الأسود. أنا من كنانة سيد الثقلين صاروخ جديد.